لعل، طيب اسرع، تفيد هنا التعليل، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى شيئا لأنه قادر على كل شيء، لكنها للتعليل، أي لأجل أن تشكر الله على هذه النعمة وهذا التيسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.